تفسير الآية 45 من سورة النازعات، يقول تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، أي ليس أبدا مهمتك الإعلام بمواعيدها، وإنما هذه فقط هي مهمتك يا رسولنا الكريم ومهمة المسلمين من بعدك، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بصورة من الصور على قدر استطاعته، أن يكون كل منهم منذرا أي محذرا موضحا لكل الناس ما أمكن حوله أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة في كل شؤون الحياة، ومحذرا الذين لم يستجيبوا للخير بكل تعاسة في دنياهم وأخراهم بما يناسب شرورهم وأضرارهم ومفاسدهم، وليتحملوا إذن نتيجة سوء أعمالهم لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمون الدعاة من بعدهم، ما داموا قد أحسنوا دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. فليطمئنوا إذن ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم هذا، وكما أنهم منذرون فهم أيضا حتما مبشرون بكل خير وسعادة في الدارين للمتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم. ولكن اقتصر الحديث في الآية الكريمة على الإنذار دون التبشير لأنه يناسب الحال، حيث سياق بعض الآيات السابقة يتكلم عن المكذبين المصرين على تكذيبهم. قوله تعالى: من يخشاها، أي من يخاف الساعة هو فقط الذي سينتفع بهذا الإنذار، حيث سيدفعه حتما إلى أن يعمل بكل أخلاق إسلامه فيسعد في الدارين. أما غيره ممن لا يخشونها أو يتشككون فيها أو يسخرون منها أو لا يصدقونها أو نحو هذا، وبالتالي هم لا يتبعون الإسلام لأنه لا آخرة ولا حساب من وجهة نظرهم، فإنهم لا ينتفعون قطعا ويتعسون فيهما، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.